حتى تحيطوا بجاهي ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا وكلٌ أتوه داخلين وأداء وإحساس متميزين وجمال في الخلقة والخلق. الله تبارك الله أحسن الخالقين. الله حلوة والترى الجمال

ومن وله وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون لا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام استمعتم من فم الطاهر الى قلوب المؤمنه عامره بالايمان مؤمنه بقران الله وحق قدره. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام ساعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي. ونحن في ليله التكريم للام الكريمه الوالده الكريمه لابنائها اجمعين باسم الحج رمضان والحج يسري والاستاذ محمود وجميع الاسره نتقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر لكل من واسانا في هذا العزاء.